خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم كان يذكر بعض الأدعية وبعض الأذكار، فهناك أكثر من ذكر كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نأتي بذكرين عظيمين يسيرين يسهل على الإنسان أن يحفظهم بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن هذه الأدعية قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي دعاء آخر قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي الذكر الأول: الحمد لله الذي أحيانا. الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل، على قصد التعظيم مع المحبة، الله أكبر. وقيل معنى الحمد هو الثناء على الله سبحانه جل في علاه. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، المراد من هذه الإماتة النوم. وسبحان الله العظيم، في النوم سر من أسرار الله سبحانه تبارك وتعالى، الدل على قيوميته سبحانه ووحدانيته سبحانه جل في علاه، وأنه سبحانه المتفرد بتدبير العباد في يقظتهم وفي منامهم. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن الأنفس يتوفاها الله عز وجل جميعا عند نومها، فإذا شاء أن يفسح لبعضها في الأجل أعادها إلى الحياة مرة أخرى، ومن قدر عليها الوفاة أمسكها، فلا يقضى من هذه النومة إلا عند النفخ في الصور. سبحان الله العظيم القدير. قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي إليه الإحياء للبعث يوم القيامة. فنبه عليه الصلاة والسلام بإعادة اليقظة بعد النوم على إثبات البعث بعد الموت يوم القيامة. سبحان الله العظيم، فالذي أحياها بعد النوم هو الذي يحييها بعد الموت. وفي الحديث الثاني: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. عافاني في جسدي من المعافاة، وهي أن يدفع الله عنك الأسقام والبلايا، وأن يحفظك الله عز وجل من الهوام والحشرات القتالة وطوارق الليل. سبحان الله العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي بذكره، أي يسر وسهل علي أن أذكره سبحانه جل في علاه. هكذا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ من النوم أن نذكر مثل هذه الأدعية بفضل الله عز وجل. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.